بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. فبأي آلام Come on. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان Thank you. Oh. هذا البيت رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي الذين هم يراءون ويمنعون الماءون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم Allah. فصل لربك صدق الله العظيم.